أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب ما يكره ويستحب وحكم القضاء. يكره أن يجمع ريقه فيبتلعه، ويحرم بلع النخامة، ويفطر بها فقط إن وصلت إلى فمه، وذوق طعام بلا حاجة، ومضغ علك قوي، وإن وجد طعمه في حلقه أفطر. وتكره القبلة لمن تحرك شهوته، ويجب اجتناب كل كلام محرم كشتم، وسن لمن شتم قوله إني صائم، وتأخير سحور وتعجيل فطر على رطب، أو تمر عند عدمه، أو ماء عند عدمهما، وقول ما ورد. ويستحب القضاء متتابعا، ولا يجوز تأخيره إلى رمضان آخر من غير عذر، فإن فعل لزمه القضاء إطعام مسكين لكل يوم. ومن مات وعليه صوم أو اعتكاف أو حج أو صلاة نذر استحب لوليه قضاؤها. قال رحمه الله: يكره أن يجمع ريقه فيبتلعه. الكراهة هنا عند الحنابلة عللوا لها بالخروج من خلاف أهل العلم، فإن بعض الفقهاء يقولون إنه إذا فعل ذلك فسد صومه، فقالوا خروجا من الخلاف نقول بالكراهة. وهذا فيه نظر، لأن الخلاف حادث بعد عصر النبي صلى الله عليه وسلم، ومثل هذا لا تعلق به الأحكام، فالأقرب في هذا والله أعلم أنه مباح ولا يقال مكروه. قال: ويحرم بلع النخامة. هذا من جهة الحكم التكليفي، وهو التحريم سواء كان صائما أم غير صائم، وعللوا لذلك باستقذارها وضررها. وأما من جهة هل تفطر أو لا، فيقول المؤلف: ويفطر بها فقط إن وصلت إلى فمه. ويفطر بها فقط يريد أنه لا يفطر بجمع ريقه وابتلاعه، الحكم هنا خاص بالنخامة. قال: يفطر بها فقط إن وصلت إلى فمه، يعني وصلت إلى فمه ثم ابتلعها أفطر بذلك. ومعنى ذلك أنها إن لم تصل إلى فمه وإنما وصلت إلى حلقه ثم دخلت إلى جوفه فإنه لا يفطر بذلك. قال: وذوق طعام بلا حاجة، يعني ويكره ذوق طعام بلا حاجة. ذوق الطعام يجوز عند الحاجة، ودليله ما في البخاري معلقا مجزوما به عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لا بأس أن يتطعم القدر أو الشيء، يعني بقوله القدر يعني طعام القدر. وهذا يحتاج إليه من قبل المرأة التي تطبخ أو الطباخ، قد يحتاج إلى أن يذوق الطعام، يعرف هل هو مالح أو لا، أو حال أو لا، فهذا عند الحاجة لا بأس به. لكنه إذا ذاق الطعام وعرف حاله فلا بد أن يمج ما في فمه من هذا الطعم. وأما عند عدم الحاجة إلى تذوق الطعام فإنه مكروه، وعللوا لهذا بأنه لا يأمن أن يصل إلى حلقه فيفطره. قال: ومضغ علك قوي، يعني ويكره أن يمضغ العلك القوي. والعلك القوي هو الذي لا يتحلل منه شيء من أجزائه. وتعليل الكراهة هنا قالوا: لأنه يجمع الريق ويورث العطش. قال: وإن وجد طعمه في حلقه أفطر، يعني إذا وجد طعم هذا العلك القوي في حلقه فإنه يفطر بذلك، وذلك لأنه أوصله إلى جوفه مع إمكان التحرز منه. وأما العلك الذي يتحلل منه أجزاء كما هو العلك الآن المعروف عندنا يكون فيه شيء من طعم السكر أو نحوه، فهذا إذا علكه وابتلع ما تحلل منه فإنه يفطر بذلك. وبعض الفقهاء يقول: مثل هذا يحرم أن يمضغه سواء ابتلع شيئا منه أو لا، لأنه لا شك أن هذا ذريعة قوية إلى الإفطار. قال بعد ذلك: وتكره القبلة لمن تحرك شهوته. القبلة ونحوها من المباشرة فيها تفصيل، إن كانت تحرك الشهوة ولكنه يأمن على نفسه من إفساد صومه، يأمن على نفسه من إفساد صومه بالإنزال، فهي مكروهة كما ذكر المؤلف. والقول الثاني أنها لا تكره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم، يعني يقبل نساءه وهو صائم ويباشر وهو صائم، ولكنه كما قالت عائشة كان أملككم لإربه. وأما إذا كانت القبلة ونحوها تحرك شهوته ولا يأمن من إفساد صومه بالإنزال، فإن حينئذ تكون محرمة في حقه. قال: ويجب اجتناب كل كلام محرم كشتم، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وقوله من لم يدع قول الزور يعني القول الباطل والقول الكذب. قال: وسن لمن شتم قوله إني صائم، وذلك لقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث: فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم. وظاهر إطلاق المؤلف هنا رحمه الله أنه يقول إني صائم سواء أكان في صوم فرض أم في صوم نفل. وبعض العلماء يفرق بين صوم الفرض وصوم النفل، فيقول إذا كان في صوم الفرض يعني في صوم رمضان فإنه يجهر بذلك لأجل أن يدفع هذا المشاتم له من أن يتمادى في قوله. وأما إذا كان الصوم نفلا فإنه يقول ذلك بينه وبين نفسه لأجل الإخلاص ولأجل ألا يظن به الرياء. قال: وتأخير سحور، هذا أيضا من السنن لقول زيد رضي الله عنه: تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة، فقال له الراوي: كم قدر ما بينهما؟ قال: قدر 50 آية. فدل هذا على أنه كان مؤخرا. قال: وتعجيل فطر، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. قال: على رطب أو تمر عند عدمه أو ماء عند عدمهما. وهذا لحديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفطر على رطبات قبل أن يصلي، فإن لم يجد فعلى تمرات، فإن لم يجد حسى حسوات من ماء، أخرجه أبو داود. قال: وقول ما ورد، الذي ورد في ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. وأما الحديث المشهور: اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت فتقبل مني إنك أنت السميع العليم، فهذا وإن كان المعنى حسنا إلا أنه لا يثبت، فقد قال ابن القيم رحمه الله تعالى على هذا الحديث إنه لا يثبت. قال: ويستحب القضاء متتابعا، القضاء في أصله واجب لقول الله عز وجل: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. لكن كون القضاء متتابعا هذا سنة، لأن القضاء يحكي الأداء. ويسن أيضا أن يكون القضاء فورا، وذلك لأجل المسارعة إلى الخير، ولكن لا تجب الفورية في قضاء رمضان، فلو أخره إلى شعبان فلا حرج عليه في ذلك. قال المؤلف: ولا يجوز تأخيره إلى رمضان آخر من غير عذر، وهذا لقول عائشة رضي الله عنها: كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان، فدل على أن آخر المهلة هي شعبان، فإذا أدركه رمضان الثاني ولم يكن له عذر فإنه يأثم بهذا التأخير. قال: فإن فعل، يعني إذا أخر قضاء رمضان إلى ما بعد رمضان الثاني، قال: لزمه القضاء وإطعام مسكين لكل يوم، لزمه مع القضاء أن يطعم مسكينا لكل يوم. والقضاء دليله واضح، لكن الدليل على وجوب الإطعام ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في شرح العمدة، قال: وقد ذكر يحيى ابن أكثم أنه وجد في هذه المسألة الإطعام عن 6 من الصحابة رضي الله تعالى عنهم لم يعلم لهم منهم مخالف. فهذا هو دليل المسألة، هو عدم الخلاف بين الصحابة رضي الله عنهم. قال: ومن مات وعليه صوم أو اعتكاف أو حج أو صلاة نذر استحب لوليه قضاؤها. هذه المسألة فيها تفاصيل، لكن الذي يمكن أن يقال هنا إنه إذا مات شخص وعليه صوم نذر أو اعتكاف نذر أو حج نذر أو صلاة منذورة، فينظر حينئذ هل له تركة أو لا. إن كان له تركة فيجب على الورثة أن يخرجوا من التركة ما يوفى به نذره، وأما إذا لم يكن له تركة فحينئذ يقول المؤلف استحب لوليه قضاؤه، فيستحب للولي إن لم يكن لمورثه تركة أن يقضي ذلك عنه. ولكن المسألة التي أهم من هذه هي مسألة أنه إذا مات شخص وعليه قضاء من رمضان، فهل يجب على الورثة أن يصوموا عنه أو يخرجوا من التركة إطعام عنه؟ يقال هذه المسألة فيها تفصيل. إن كان قد تمكن من القضاء ولم يفعل، يعني فرط ثم مات، فإنه يجب على الورثة أن يطعموا يأخذون من التركة ويطعمون عن كل يوم مسكينا. وهل لهم أن يصوموا عنه؟ محل خلاف، والأقرب إن شاء الله أنهم لو صاموا عنه لأجزأ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. وأما إذا كان لم يحصل منه تفريط، كما لو أفطر الخمسة أيام الأخيرة من رمضان ثم مات في يوم العيد، هذا لم يحصل منه تفريط، فهذا لا شيء عليه، لا إطعام ولا يصوم عنه أولياؤه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب صوم التطوع. يسن صيام أيام البيض والاثنين والخميس وست من شوال وشهر المحرم وآكده العاشر ثم التاسع وتسع ذي الحجة، وآكده يوم عرفة لغير حاج بها. وأفضل التطوع المطلق صوم يوم وفطر يوم، وكره إفراد رجب والجمعة والسبت ويوم الشك وكل عيد للكفار بصوم، وحرم صوم العيدين مطلقا وأيام التشريق إلا عن دم متعة وقران. ومن دخل في فرض موسع حرم قطعه بلا عذر، وكره في نفل بلا عذر. هذا الباب عقده المؤلف رحمه الله لبيان صوم التطوع، ومسائل هذا الباب واضحة، ولعلنا نسرع فيها ونجمل الكلام. يسن صيام أيام البيض، يعني اليوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من الشهر، وسميت أيام البيض لأجل بيضاض القمر في لياليها. قال: والاثنين والخميس، وذلك لأنهما يومان ترفع فيهما الأعمال عند الله عز وجل. قال: وست من شوال، لحديث أبي أيوب رضي الله عنه: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. لكن ما معنى كان كصيام الدهر؟ يقول ابن رجب رحمه الله: يعني كان كمن صام الدهر فرضا، وإلا فإنه من المعلوم أن من صام ستة أيام غير هذه يكون كمن صام الدهر أيضا. الأفضل أن يبادر بها فيصومها بعد عيد الفطر مباشرة، وإلا فلو صام في أول شوال أو وسطه أو آخره فإن هذا يحصل به الفضل المرتب عليها، وسواء أصامها متتابعة أو متفرقة كل ذلك يحصل به الفضل. وشهر المحرم يعني أن يصومه كاملا، لقوله عليه الصلاة والسلام: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. وآكده العاشر الذي هو يوم عاشوراء والذي يكفر سنة، ثم التاسع لقوله عليه الصلاة والسلام: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع، والمراد التاسع مع العاشر. ولهذا العلماء يذكرون أن صيام عاشوراء على مراتب، أفضلها أن يصوم التاسع والعاشر، وهذا هو الثابت في الصحيح. والمرتبة الثانية أن يصوم العاشر والحادي عشر، لحديث رواه الإمام أحمد قال: صوموا يوما قبله أو يوما بعده. والمرتبة الثالثة أن يصوم العاشر وحده، فهذا جائز، وخاصة عند الحاجة، لأن بعض الناس قد يكون عنده أعمال في أثناء الأسبوع فلا يتمكن من الفراغ إلا في يوم واحد، فهذا لا حرج. لكن بعض العلماء قالوا إنه يكره إفراد العاشر لأجل مشابهة اليهود. بقي عندنا مرتبة ثالثة يذكرها بعض العلماء وهي الصيام ثلاثة الأيام التاسع والعاشر والحادي عشر، وهذه يمكن أن يستدل لها بحديث أيضا فيه صوم يوما قبله ويوما بعده، لكنه لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال وتسع ذي الحجة، لأنه ثبت عند النساء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم تسع ذي الحجة، وهي من أفاضل أيام العام، ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر، فيدخل في العمل الصالح يعني في عموم العمل الصالح الصيام. وآكده يوم عرفة لأنه يكفر سنتين كما في الحديث لغير حاج بها، فأما الحاج فإنه يكره له أن يصوم يوم عرفة لمخالفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه في حجته صادف أو كان في يوم عرفة كان مفطرا. قال وأفضل التطوع المطلق صوم يوم وفطر يوم، وهذا لأنه صيام داود كما أخبر عليه الصلاة والسلام أنه أفضل الصيام. وكره إفراد رجب، يعني إفراد رجب بالصوم بأن يصومه كاملا ولا يصوم معه شهر آخر، فهذا مكروه. والدليل على هذا أن عمر رضي الله عنه كان يضرب أكف المترجبين الذين يصومون رجب ويقول كلوا فإنما هو شهر كانت تعظمه الجاهلية. قال والجمعة يكره إفرادها بصوم لقوله عليه الصلاة والسلام لا تخص يوم الجمعة بصيام من بين الأيام إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم. قال والسبت والجمعة والسبت، وذلك لحديث لا تصوم يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، أخرجه الإمام أحمد. والقول الثاني في صيام السبت أنه لا كراهة في صيامه، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وأجاب عن هذا الحديث بأنه إما أنه شاذ أو منسوخ. قال ويوم الشك يكره صيام يوم الشك، ويوم الشك عند الحنابلة هو يوم الثلاثين من شعبان إذا لم يحل دون رؤية الهلال غيم أو قتر ولم يرى الهلال، فهذا هو يوم الشك عندهم. والقول الثاني في يوم الشك أنه يوم الثلاثين من شعبان إذا حال دون رؤية الهلال غيم أو قتر. فالمؤلف يرى كراهة صوم يوم الشك، والدليل على ذلك حديث عمار رضي الله عنه قال من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. ومثل هذا اللفظ فقد عصى أبا القاسم يكون دالا على التحريم للكراهة، فإن معصية النبي صلى الله عليه وسلم محرمة لا مكروهة. قال وكل عيد للكفار بصوم، يعني أن يفرد يوم عيد للكفار بالصوم، وذلك لأجل أنه يوم معظم عندهم فلا يجوز لنا أن نعظم هذا اليوم بصومه. قال وحرم صوم العيدين مطلقا، وذلك لورود النهي عن صومهما، وأيام التشريق إلا عن دم متعة وقران. تقول عائشة رضي الله عنها وابن عمر رضي الله عنهما لم يرخص في أيام التشريق أي صمنة إلا لمن لم يجد الهدي. وأيام التشريق هي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة. أما من لم يجد الهدي فيأتي إن شاء الله تعالى معنا في الحج أنه يصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله، فهذه الثلاثة إما أن يصومها قبل يوم العيد أو يصومها بعد العيد في أيام التشريق. قال ومن دخل في فرض موسع حرم قطعه بلا عذر. من دخل في فرض موسع مثل القضاء، قضاء رمضان هذا واجب وفرض وهو موسع من شوال إلى شعبان، لكن إذا دخل فيه حرم عليه قطعه إلا أن يكون معذورا كأن يمرض أو يسافر أو نحو ذلك من الأعذار التي يفطر بها الصائم، وهذا بغير خلاف بين أهل العلم. قال وكره في نفل بلا عذر، يعني إذا شرع في صيام نفل أو غيره من النفل فإنه يكره له أن يقطعه إلا أن يكون معذورا. والدليل على هذا قول الله عز وجل: ولا تبطلوا أعمالكم. ولكن يجوز أن يفطر في صوم النفل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قالت له عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله أهدي لنا حيس، فقال: أرني فلقد أصبحت صائما فأكل، خرجه مسلم. فدل هذا على أن الصائم يجوز له أن يفطر بلا عذر، لكن هذا يكره لأنه أفسد هذه العبادة التي يؤجر عليها. ولهذا جاء في الحديث: الصائم المتنفل أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر. طبعا يستثنى من النفل ماذا؟ الحج والعمرة، فإنه إذا دخل في نفل حج أو عمرة لزمه الإتمام لقول الله عز وجل: وأتم الحج والعمرة لله. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب الاعتكاف. هو لزوم مسجد لطاعة الله تعالى، وهو سنة، ويصح بلا صوم، ويلزم بالنذر، ولا يصح إلا في مسجد يجمع فيه. ومن نذر زمنا معينا دخل معتكفه قبل ليلته الأولى وخرج بعد آخره، ولا يخرج المعتكف إلا لما لا بد منه، ولا يعود مريضا، ولا يشهد جنازة إلا أن يشترطه. وإن وطئ في فرج فسد اعتكافه، ويستحب اشتغاله بالقرب واجتناب ما لا يعنيه. الاعتكاف في اللغة بمعنى لزوم الشيء والإقبال عليه، ومنه قوله تعالى: يعكفون على أصنام لهم. وأما في الاصطلاح فقد عرفه المؤلف بقوله: هو لزوم مسجد لطاعة الله تعالى. قال: وهو سنة، لأجل فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه اعتكف واعتكف أزواجه معه وبعده، واعتكف الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. قال: ويصح بلا صوم، وذلك لقول عمر رضي الله عنه: يا رسول الله إني نذرت أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أوفي بنذرك، خرجه البخاري. ومن المعلوم أن الليل ليس محلا للصيام، فدل ذلك على أنه لا يشترط لصحة الاعتكاف أن يكون معه صوم. قال: ويلزم بالنذر، بمعنى لو قال شخص: لله علي نذر أن أعتكف العشر الأواخر من رمضان هذه السنة، فإنه يكون واجبا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه. قال: ولا يصح إلا في مسجد يجمع فيه، يعني لا يصح الاعتكاف إلا في مسجد، وذلك لقول الله عز وجل: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف في المسجد، ولكن هذا المسجد قد يكون من المساجد التي لا تقام فيها صلاة الجماعة، وقد يكون من المساجد التي تقام فيها الجماعة، فيشترط إذا كانت مدة الاعتكاف سيتخللها صلاة فريضة أن يكون المسجد مما تقام فيه صلاة الجماعة. وعللوا لذلك بأنه إذا اعتكف في مسجد لا تقام فيه الجماعة فيلزم أحد محذورين: الأول أن يتخلف عن صلاة الجماعة في المسجد، وهذا لا يجوز، والمحظور الثاني أن يتكرر منه الخروج للصلاة في المسجد، وتكرر الخروج ينافي الاعتكاف، وهو له مندوحة عن هذا، وذلك بأن يعتكف في مسجد تقام فيه صلاة الجماعة. قال: ومن نذر زمنا معينا دخل معتكفه قبل ليلته الأولى وخرج بعد آخره. إذا نذر أن يعتكف العشر الأواخر من رمضان فإنه يدخل قبل غروب الشمس من اليوم العشرين، يعني قبل دخول ليلة الحادي والعشرين، ويخرج بعد غروب الشمس من آخر يوم من رمضان. قال: ولا يخرج المعتكف إلا لما لا بد منه، الأصل في الاعتكاف أنه يلزم المسجد، لكن يجوز له الخروج لبعض الأمور التي لا بد له منها، كقضاء حاجته واغتساله فيما لو احتلم ونحو ذلك. وذلك لقول عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفا. وقالت رضي الله عنها: السنة للمعتكف ألا يخرج إلا لحاجة الإنسان، ولا يتبع جنازة، ولا يعود مريضا. قال: ولا يعود مريضا، ولا يشهد جنازة إلا أن يشترطه. هذه قرب، لكنها ليست لازمة ولا واجبة عليه، فلا يجوز له أن يخرج من اعتكافه ليعود مريضا، أو ليصلي على قريب له متوفى، أو يتبع جنازته. كل هذا إذا خرج بطل اعتكافه، إلا أن يكون قد اشترط ذلك قبل أن يدخل في الاعتكاف، فإذا اشترطه فله شرطه. قال: وإن وطئ في فرج فسد اعتكافه، لقول الله عز وجل: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. فهذا من مفسدات الاعتكاف، الوطء في الفرج. وكذا لو أنه باشر امرأته فأنزل، فإنه يفسد اعتكافه. وكذا إذا قطع نيته، فإن الاعتكاف كما هو معلوم عبادة لا تصح إلا بنية، فإذا نوى قطع هذه العبادة والخروج منها فإنه يفسد اعتكافه. قال: ويستحب اشتغاله بالقرب، لأن المقصود من الاعتكاف هو التخلي للعبادة بقراءة القرآن والذكر والدعاء ونحو ذلك، واجتناب ما لا يعنيه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. وهذا مطلوب في كل حال، في حال الاعتكاف وفي غيره، لكنه يتأكد في الاعتكاف لأجل أنه شرع للتقرب إلى الله عز وجل بأنواع القربات. نعم.